فهي التمر والرطب والبشر، وكلها يتخذ منها الخمر، واعتاد أهل المناطق التي يكثر فيها النخل أن يتخذوا منها الخمر، وهي التي كانت معتادة في بلاد العرب، ولذلك كثر السؤال عن الانتباذ لهذه المادة، يعني الرطب والتمر والبشر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظهر من سأل عنه هم وفد عبد القيس، حيث سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الأواني التي ينتبذون فيها، فلم يأذن لهم أن ينتبذوا في المقير والنقير، ولم يأذن لهم فيما يشرع فيه الإسكار، وأذن لهم أن ينتبذوا في الأسقية ونحوها. وهذه الأواني أيضا كان الناس ينتبذون فيها في المدينة وفي غيرها، وكانوا أيضا ينتبذون في مواد مختلفة من التمر، وأول ما يبدأون به البشر وهو السهو، يعني في بداية ظهور الثمرة وقبل أن تنضج، بل قبل أن تصلح وتكون زهوا ورطبا، فتسمى بالبسر، ويسميه العامة بالسربان، وكانوا يأخذونه ويعملون منه الخمر، وهو المشهور عندهم بالفضيخ، يأخذون هذه الثمرة في بداية ظهورها ونشأتها ويفضخونها ويضعونها في الأواني ويتركونها حتى تفور وحتى تطبخ، وعندئذ يشربونها فتكون من المسكرات. فأول المشروبات من هذا هو الفضيخ، ثم بعد ذلك يأخذون البشرة وهو الزهو الذي قد احمر أو اصفر، وينبذونه فإذا ما غلا عصروه وشربوه، فكان أيضا من المسكرات. ثم إذا تحول البشر والزهو إلى الرطب ويكون قد اكتمل نماؤه وثمرته ويتخذون منه ايضا العصير مادة يعصرونها. وهذا النوع من الثمر كانوا ينتبذونه لكنهم يشربونه قبل أن يغلو وقبل أن يتغير. وهذا قد رخص فيه وهو الذي يسمى بالنبيذ, نبيذ التمر, حيث كان ينبذ بالليل ويشرب بالنهار أو ينبذ بالنهار ويشرب بالليل قبل أن يخمر وقبل أن يغلو. وهكذا أيضا ينتبذون التمر بعد أن يجف فيتكون أيضا منه مادة الإسكار. وكان الضابط في المباح منه والمحرم هو الإسكار, فمتى أسكر حرما, وقبل أن يسكر ويغلو ويشتد يباح شربه تحت اسم النبيذ. هذا ما كان عليه الناس في أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام إلى أن سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد وقعت حوادث أعطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم القول حتى نزل أمر التحريم. وكان من أوائل ما نزل قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ولما كان السكر غير الرزق الحسن تجنبه العقلاء وعلموا أنه لا خير فيه. ثم بعد ذلك كان الناس يشربون لكن يعرض لهم وقت الصلاة, حيث فرض الله على العباد خمس صلوات, فأنزل الله تعالى لأن حادثة وقعت أن رجلا أولم لقوم وليمة وسقاهم من الخمر, ولما حان وقت الصلاة قدموا بعضهم فصلى وأخطأ في قراءته بسبب السكر وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وكان هذا يعني خطأ عظيم, فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فامتنع كثير من شربها لأنهم تصادفهم الصلوات ولا يمكن أن يشربوها وهم يرغبون ويريدون الصلاة. وكان بعضهم يؤخر شربها إلى الليل وبعد أن يصلي العشاء يشرب إلى أن يحين وقت الفجر يكون قد فاق أو أفاق من الشرب فيصلي الفجر. وكان أتقياء المسلمين يسألون الله تعالى أن يبين لهم بيانا شافيا في الخمر حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتربوه. فقالوا الحمد لله قد انتهينا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم الأمة من أصحابه لأنه قد نزل في الخمر بيانا أو بيان شاف، وامتنع الناس عن شرب الخمر بل ترتب على شرب الخمر إقامة الحد فصار من الكبائر التي فرض عليها الحد لمن شرب. هذه الخطوات التي تمت في مسألة تحريم الخمر. واتفق أهل العلم على أن هذه المادة العلة في الإباحة والتحريم هو السكر، وأن ما أسكر كثيره فقليله هو حرام لأنه يؤدي إلى ذلك، ولأن ما كان من شأنه أن يسكر فيحرم على المكلفين أن يشربوه، حتى وإن كان بعضهم لا يزول عقله لتمكنه من شرب الخمر، لكن العبرة في الشرب والعبرة في الشراب الذي من شأنه أن يسكر، أن يسكر الشخص العادي، أما الشخص غير العادي فليس محل اعتبار. وهذه المسألة اختلف فيها رأي أو قول أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الخمر تكون من ثمرات النخيل ومن ثمرات الأعناب، بل تتعداها إلى كل شراب يسكر وإن لم يكن من التمر أو العنب. كشراب بعض النباتات والحبوب الذرة والدخن وغيرها، بل أيضا من بعض الثمار كالعسل، فكل ما أوصل ووصل إلى حد السكر يسمى خمرا ويحرم شربه. ويذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه خص الخمر في شراب العنب والكرن

القصة كما يبدو أنها كانت بعد غزوة بدر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم بدر نال علي رضي الله تعالى عنه شارفا من المغنم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، فكان مجموع ما عنده شارفين، والشارف المراد به إن كان ذكرا الإبل، وإن كانت أنثى تسمى شارفة. عنده إبلان شارفان فيهما من السمن ما يلفت نظرهما النظر إليهما، وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يفيد من هذين الشارفين يشتغل عليهما، فاتعد مع رجل من اليهود من بني قينقاع أن يخرج إلى مكان يكسر فيه نبات الإذخر حيث يجمع هذا النبات ويحمله على الشارفين ويأتي به إلى هذا اليهودي الذي يشتغل في الصياغة، لأن الصاغة يستفيدون من نبات الإذخر حيث يوقدون عليه. فرأى علي رضي الله عنه أنها فرصة يحمل على هذين الشارفين، وأن المال الذي يكتسبه سيستفيد منه في إقامة الوليمة، وليمة زواجه رضي الله عنه على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بالشارفين وأناخهما بقرب منزل رجل من الأنصار، يظهر أنه اتخذ هذا المنزل ليهيئ للناس فيه الأشربة والخمور يشربون ويترفهون. فجاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه إلى هذا الشرب، ودخل فيه يشرب، ومعه قينة يعني جارية تمتهن غناء وتغني لمن يشرب حيث يزيد في لهوه وانبساطه بسماع صوت هذه المغنية. فلما رأت الناقتين وقد أنيخا عند باب الشرب أثارت حمزة رضي الله عنه في أن وجود الطعام وذبح الناقتين واتخاذ بعض لحومها وشحومها شواء وصفيفا يكمل الأنسة ويزيد في اللهو، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه قام إلى سيفه وأخذ هذين الشارفين وصنع فيهما ما صنع، قطع أسمنتها وهو مصدر للدهن، وأخذ من خواصرهما مصدر للحم، واستولى على أكبادهما وهو أيضا مصدر للأكل، أي أنه بقر ونحر الناقتين دون أن يستأذن ولا يعرف من صاحبهما، وإنما الذي حمله على ذلك هو أن الخمر قد أخذت منه ما أخذاه. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك المنظر هاله ما وقع، لا سيما وأن الذي فعل ذلك الفعل هو حمزة، وحمزة عم علي بن أبي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أنه هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حمزة ويخبره بما فعل، وأنه فوت عليه هذه الفرصة في إتلافه هذا المال وأخذه الشارفين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليرى ما حدث وليبين حكم الله في ذلك، فلما جاء كان معه في البيت زيد بن حارثة مولاه، فجاء هو وزيد بن حارثة وعلي رضي الله تعالى عنهما، ورأى حمزة في تلك الحال التي هو فيها وقد أثرت الخمر عليه أيما تأثير، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي فيه حمزة وعنفه فيما فعل، وعنفه فيما فعل، لكن حمزة رضي الله عنه أراد أن يبين أن ما فعله أمر يخصه وأنه ليس لأحد أن يلومه، وخص في كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنه يعني تكلم وفيه يعني في كلامه كثير من الاحترام، فلم تسفهه الخمر ولم يرتفع صوته بالشتم واللعن أو نحو ذلك، وإنما أراد أن يصرفهم عنه، وقال هذه المقالة الشنيعة يوجهها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم يعني كل من النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله عنه وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم هل أنتم إلا عبيد آبائي؟ وهي كلمة يعني قالها حال الشكر والثمل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الموقف يعني لا ينبغي أن يستمر لاحتمال أن حمزة رضي الله عنه قد يتفوه بما هو أصعب، وربما يعني يستخدم ما فيه شر، فما كان منه إلا أنه سلى من الموقف وانصرف. على أن اللوم قد وجه إلى حمزة رضي الله تعالى عنه، وأن الضمان والغرامة تتعين عليه، وأن علي رضي الله عنه يضمن له حقه، وإن كان يعني الموقف فيه شيء من الصعوبة. وهكذا أنهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف، وفيه يعني عرف يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا الموقف يؤكد ويثبت ذلك، حيث كان فيه التعدي، وكان فيه أخذ مال الغير، وكان فيه يعني التجرؤ. لكن حمزة رضي الله عنه يعني لم يلم، لأن المسألة مسألة الشرب الذاك لم تكن محرمة، ولهذا لما قتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد، يقال إنه عندما خرج للقتال كان خملا، وهذا استشكله كثير من الصحابة، كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حرمت الخمر ما حكم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا يشربونها، أي آخذون أيحكم لهم بالإيمان أو لا؟ فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان، وأنزل فيهم قوله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وكانت عذرا لهؤلاء، ولذلك هذه الآية لما استخدمها بعض المؤمنين وشربوا من الخمر بعد أن نزل التحريم، وكان منهم قدامة بن مضعون رضي الله عنه، أقام عمر رضي الله عليه الحد عليه وقال له إن هذه الآية كانت عذر لمن قبلكم وليست عذرا لكم، فإنه بعد أن نزل أمر التحريم كانت محرمة، ولا يجوز لأحد أن يستخدمها بدعوى أنه ممن أخلص في إيمانه وممن ثبت إيمانه إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات وفسر بها العلماء هذا الموقف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.